yale wanaoyafanya washirikina katika kupeleka ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Qala shirkun fil asma'i was sifat, shirk katika majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa an yaj'ala lillahi niddan fi asma'ihi wa sifatihi, na hapa ni aweke mshirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake. Wa hadha dakhilun tahta shirki ar-rububiyya wa innama afradahu al-muallif rahimahullah liahamiyatihi wa fushuwihi, na hii yaingia katika shirk fi ar-rububiyya, ingawa ameiweka kando kwa sababu ya umuhimu wake na kuwa hili jambo limeenea. Qala wa dhalika ka an yasifa shakhsun ba'dha khalqillahi bi ba'd as-sifati al-khassati billahi ta'ala, na hii ni kama mtu awe atasifu baadhi ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala kwa baadhi ya sifa ambazo ni khassa zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, كعلم الغيب مثلا, كما kwa mfano kujua ghaib, akanasibisha علم الغيب kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. إلى غير ذلك من صفات ربنا سبحانه الخاصة به, na nyinginezo katika sifa ambazo ni khasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشرك أكبر, الشرك الأكبر وهو كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه وصف الشرك وهو مخرج من الملة. شرك أكبر نكيل قول أو عمالي أو اعتقادي أمبايو إميتوا نشرك na ni yenye kumtoa mtu katika Uislamu, ito shirkun akbar. Qala huwa shirku li'i'tiqad wa huwa mukhrijun min al-milla, ni shirki ya i'tiqad na ni yenye kumtoa mtu katika Uislamu. Khamisan shirkun asghar, qala huwa mithl yasir ar-riya, mfano wake ni kama riya chache katika baadhi ya amali. Wa huwa ghayru mukhrij min al-milla walakin tajibu tawbatu minhu, na shirki hii haimtoi mtu katika Uislamu lakini ni wajib kwake yeye kutubia kutokamana nayo. Na baadhi ya wanaovioni wakaieleza shirku asghar kuwa huwa kullu wasilatin au dhari'a ila shirki al-akbar, ni kila njia amali ambayo itakupelekea katika shirki kubwa. Na katika taarifu mzuri kabisa waliyotaja wanaovioni, huwa kullu qawlin au amalin atlaqa alayhi ash-shar'u lafz ash-shirki, ni kila kauli au kitendo ambacho sheria na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakiita kitendo kile au tamshi lile kuwa ni shirki, au tendo kama lile likapewa sifa ya kuwa ni munaqid, ni kinyume na ukamilifu wa tauhid. Wala yasiru ila shirki al-akbar, lakini haifiki katika shirki kubwa. Na hii taarifu imekuja jam'an baina al-adilla, na شرك أصغر على قسمين. كنا شرك أصغر أمبوني ظاهر كالحلف بغير الله كما امتكو آبك وجينا لسلكو الله سبحانه وتعالى هيك ظاهر. وقسم باطن كالرياء اليسير كما رياء شاشي كتك باذي أعمال هي نندني يموي ولا هيونكاني. سادسا شرك خفي وهو أن يعمل الرجل لمكان الرجل. شرك خفي ni kama mtu kufanya amali kwa sababu ya mtu fulani pale amtizama. وهو أصغر وأكبر هي yaweza kuwa kubwa yaweza kuwa ndogo. ومنه الرياء pia ria yaingia hapa. وهو كما علمت غير مخرج من الملة كما ulivyojua hapo mbele kuwa hii haimtoi mtu katika Uislamu. ولكن تجب التوبة منه ni wajib kutubia kutokamana na shirki ndogo. Walakbar mukhrij min almilla, ama ikiwa ni shirki kubwa humtoa mtu katika Uislamu hata ikawa ni khafi iliyofichika. Sabian shirku ni i'tiqadi. Ashirku li'i'tiqadi yashmalu shirku ar-rububiyya wal mahabba wal khawf wal khashya wat ta'a والشرك الأكبر وبعض شرك الألوهية إلى غير ذلك مما يقع فيه العبد من الأعمال القلبية الشركية كما مثل المؤلف رحمه الله بقوله هو أن يعتقد إنسان أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يعلم الغيب إلى غير ذلك وهو شرك أكبر وهو مخرج من الملة والعياذ بالله. Shirkun i'tiqadi huingia ndani yake shirk katika rububia, katika mahabba, katika khauf, katika taa, shirki kubwa, shirki katika uluhia, zote zaingia ndani yake. Na hapa akaeleza muallif kwa kusema ni pale mwanadamu anapoitakidi ndani ya moyo kuwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuumba au kutoa rizqi au kuhiisha au kufisha au ajua ghaib na mengineyo, na hii ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu wal iyadhu billah. Thaminan shirkun amaliyun, na pia shirkun amali kuna akbar na asghar. Akbar kadhabhi lighairillah, kitendo cha kuchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki kubwa. Na asghar kataliqi alhuruz wa tamaim ma'a i'tiqad annaha sababun lishifai wan naf'i wad dhurr, kama mtu kubandika hirizi akiwa aitakidi ni sababu ya kumuondolea yeye madhara au kumzuia yeye kutokamana na madhara أو كمبا شفاء. إن شرك أصغر. أما إن اعتقد فيها النفع والضر من دون الله فهو أكبر. أما أكيد أكيدك وإليه ريزن ديو إنا أمضور ديو إنا أمنفايشا بس هابا يجيوك كتوك شرك دوغو يواني شرك كوبا إنا أمتو أمتوك تكو إسلام. وهنا قال هو كل عمل حكم عليه الشرع الإسلامي بالشرك, ni kila kitendo ambacho kimehukumiwa na sheria ya Kiislamu kuwa ni shirki. كالذبح لغير الله والنذر لغير الله إلى غير ذلك, kama mtu kuchinjia sikuwa Allah au kuwekea nadhiri sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mengineyo. قال وهو أكبر وأصغر, na hapa yaweza kuwa ni kubwa yaweza kuwa ni ndogo. Tasian shirkun lafdhiyun wa huwa kullu lafdhin hakama alayhi ash-shar'u al-islami bish-shirk, kila lafdhi ambayo imehukumiwa na sharia ya Kiislamu kuwa ni shirk. Kalhalifi bighayri Allah, kama mtu kuapa kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala.